وغراب بمعنى معروف ولا أخذ لها أنزلة كثيرة. ومعنى إله يكون بمعنى مأهور أو معبود أي معبود. يقول المتكلمون انتباه بمعنى قادر على الاصطلاح، وإله عندهم بمعنى عارف بمعنى استنفاع بمعنى استنفاع أو قادع الاصطلاح. ولا تخفى أن هذا التفكير للا إله الله تفكير باطل، تفكير باطل، لأن هذا التفكير الذي تفسر به هو الذي عليه المشركون، وهم الذين يقولون أجعل الآلهة إله واحد. ولو قلنا أن الإله بمعنى القدع والاختراع لكان المشركون مقرين به، قل لا هم يقول ولئن سألتهم من خلقهم لمن خلق السماوات والأرض قل من الذين رزقهم الأرض كما أتى. فليس الإله بمعنى القادر على الاختراع، بل الإله هو المعبود، هو المعبود. وحين إذن ورد على الخلق إحسان، كيف يقول لا معبود إلا الله وحين يقول المشركين يعبدون أصنامهم؟ يقول نعم، لو سموه إله سموه الحقيقة. نعم، أنت الآن لو سمي هذا واحد عنده ولد، ولد إذا تحرك في الورقة نعم، وإذا سمع صوت القط هرب. يجي يقول ولدي بطل شجاع، إيش هو شجاع؟ يصير بطل؟ لو سمعه بطل، هؤلاء يقولون هي معبودة، وهي مو معبودة حقا. إن لو عبدوها لو إذا مسها المذكور إلى من يرجعون؟ إلى الله. إن يعبدونها وهم يعرفون ويعترفون أنهم ما يعبدونها حقا إلا لأجل تقربهم إلى الله عز وجل، فجعلوها وسيلة وضريعة فقط، جعلوها وسيلة وضريعة. ولهذا التقرير لا يرجعون إشكال في قول الرسل وقولهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذا قلنا ما لكم من معبود غيره وهم يشوفون أقوامهم يعبدون، حرمنا من الصلاح. ولكننا نقول هذه المعبودات من تعبد حقا، الإله المعبود حقا هو الله سبحانه وتعالى. أما هذه فلا، حتى لو رفعوا لها وصبروا لها فهم يعلمون أنها تنفع، يعلمون أنها لا تنفع، غاية ما هنالك أنها تقربهم إلى الله. نعم، فهم في الحقيقة ولا يرى لبعضهم على أي حق، فيصبروا ماذا؟ فإنها في الحقيقة ما تستحق أن تسمى في إله شرعا، لأنها عبدت وليست أهلا. وهذا هنا لا إله إلا الله فيها إثبات ولا نفي؟ فيها نفي وإثبات، نفي الألوهية بغير الله وإثباتها من الله. ولهذا جاءت بطريق الحصر، بطريق الحصر نعم لا إله إلا الله. رجوة لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لأعطين هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر، واللام جمع، لأن قوله لأعطين تقديره والله لأعطين، وقولها الراية الراية العلم، الراية العلم، وسمي العلم راية لأنه يرى، يرى وهو ما يأخذه أمير الجيش العلامة على مكانه. طيب واللواء اللواء قيل انه الرايه وقيل ان اللواء هو مالي اعلاه او لوي كله. نعم. ويكون الفرق بينهما ان الرايه مسلوله ما تطوى واللواء يطوى اما اعلاه او كله. ولكن على كل حال المقصود منهما الرايه واللواء المعرفه، ولهذا يسمى علم. وقوله غدا ما بعد اليوم يراد به ما بعد اليوم، والامس يراد به ما قبله. ولكن الاصل ان الغد هو الذي يلي يومك والامس الذي يليه يوم. وقد يراد بالغد ما وراء ذلك، وكذلك بالامس قد يراد به ما وراء ذلك، يعني ما وراء قبل ما وراء اليوم الذي يليه يوم. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت يوم الرد يوم القيامه. هنا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله اكثر المحبه من الجانبين، ومحبه الله سبحانه وتعالى ثابته وهي من صفاته الذاتيه والفعليه من صفاته الفعليه، وانها كل شيء من صفات الله يكون له سبب فهو من صفات الفعليه. والمحبه لا سبب، قد يبغض الله انسانا في وقت ويحبه في وقت اخر. والمحبه صفه من صفات الله سبحانه وتعالى حقيقيه، ويفسرها الأشاعرة إما بالإرادة وإما بالإنعام، ويفسرها غير المعتزلة وغيرهم بالإنعام. فهناك تفسيرات ثلاث للمحبة، إما الثواب أو إرادة أو أمر زائد على ذلك يكون من أثر الثواب. أيهما غلط يا جماعة؟ الأخير، أن المحبة صفة زائدة على إرادة الثواب أو الثواب. والذين يثبتون الإرادة لله يقولون هي إرادة الثواب، والذين ينكرون الإرادة يقولون هي الثواب، يعني الثواب مخلوق. يحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، يفتح إيش؟ يفتح حوله. نعم، على يديه، وهذا بشارة بالنصر. فبات الناس يذوقون يعني يحفظون، وجملة يذوقون محل من العراق خبر فعل مرت علينا من تأثيكان وأخوات. نعم، ما بدنا عنها. نعم، بات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطى من الذي يعطى هذا الراية؟ لذا رسول الله أعطى النظاوة غدا قبل يحب الله رسوله إلى آخر. والحقيقة إن هذا هو الذي ينفع أن يكون البحث فيه، من الذي يعطى كل ما ولا من الذي ينال الجائزة مطلوبا، أين أولى؟ هذا أولى، هذا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. من الذي يأخذ هذا؟ من الذي يجي هذا الأمر؟ كلهم يقول فلان فلان فلان. فلما أفتحوا غدوا على رسول الله أو ذهبوا إليه في الغدوة مبشرين، كلهم يرجو أن يعطاه لهم. غدوا؟ نعم، عندي غدوا. لا، غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاه. كل اللي جاءوا يرجو أنه هو اللي يأخذها، لأنها راية أو لأنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. هذه يعني يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ولكن سبحان الله ادخرها الله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو غائب، فقال أين علي بن أبي طالب الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقيل هو يشتكي عيني، يشتكي بمعنى يتألم منه. نعم، ورسميته مبانا إلى الله ورفع الصبع إلى الله لأن عينه مريضة. نعم يشتكى عينيه فأرسلوا إليه بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم فأرسلوا إليه فأتي به وكأنه رضي الله عنه يعني قد عمم على عينيه وانظر أتي به يعني معناه يقال فأتي به فبصق في عينيه وبعاله فبرأ كأن لم يكن به وجع. الله أكبر. الله العظيم. لا مراهن ولا عقاقير ولا شيء. حارث من آيات الله. بصق النبي عليه الصلاة والسلام في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع. يعني ولا أثر حمرة ولا شيء. حالا فعل الله. فبرأ فأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية وقال انصب على رسله إذا انصدق عليه رضي الله عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذه من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه حصل على هذه المنقبة من بين الصحابة ما أعطاها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا العباس ولا غيره أعطاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال انصب على رسلك أي على مهلك رسلك على مهلك مأخوذ من رسل الناقة حليبها يحلب شيئا فشيئا. والمعنى انش هوينا هوينا لأن المقام خطير يشف من سنين اللي هو الطبقة أهل غبر فأنت انش على رسلك حتى تنجب بساحتهم ما قرب منه يعني حوله فإذا نزلت بساحتهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح منذرك لكن على أي وقت نزل بساحة قوم وكنا على الوقت الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح منذرك. أما إذا كنا على وقت قومية فإننا لا نظلنا في أحرامهم فيمكن أن يقوموا ونكون نحن بالعرض. نعم أما إذا نظلنا بساحة قوم فإن رسول عليه الصلاة والسلام يقول إنا إذا نظلنا بساحة قوم فساء صباح من دريس. نعم نعرف ما هذا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم قال حتى تنزل بصحته ثم ندعوهم إلى الإسلام ادعو من قال فوق نعم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه ما يحسن نقول أخبرهم فقط أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه حتى يقتنعوا به ويلتزموا به. وهل هذا الإخبار قبل الدعوة أو بعدها؟ مقابلهم الواو ما تقبل السبب ولا اللحظة. نعم فهل معنى ذلك أنه إذا أسلموا قلنا الآن أسلمتم فيجب عليكم كذا وكذا وكذا أو ما نقول أسلموا ترى إذا أسلمتم يجب عليكم كذا وكذا يعني هذا المسألة الآن مثلا هنا بنبي واحد هل نعلم في الإسلام أول من قتل الإسلام فشهد الله ومحمد رسول الله وتقوم الصلاة وتصوم الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ونقول أسلم ولا أسلم قلنا يجب عليك كذا وكذا الأخير وبعدين نعلمهم يعني على هذا يكون على الترتيب على هذا الترتيب. بعد ما تقول نعلمهم أول الذي يدخلوا عن اقتناع إذا دخل يعني مشكلة إذا دخل لو أكثر بعد دخوله وجب غسله وإنما هو قبل يسلم ما ما يجب قتله. إذا أسلم ورجع فرض قتله. فهل إننا نعلمه من درسهم أولا من الإسلام يقول خذ فترة خالف علم الإسلام تسلم، أو نجعل هذه موصولة إلى الواقع الحق ما تقتضيه الحال؟ نعم، أو نجعل الحقيقة يتردد الإنسان فيها. إن نظرنا إلى ظاهر حديث معاذ ومثل حديث أبو سهل هذا، قلنا إن الأولى أن يقتضيه للإسلام، وإذا أسلم أخبره. نعم، وإن نظرنا إلى أن واقع الناس الآن ما يسمون على السماع وفي الحاضر يعني خاصة أبوك من اليوم ولد التراكب برد على 5 صلوات في اليوم غسل وضع بالبرد يشفى. نعم، وبرد على 6 في رمضان بالجوع، برد على 6 في مالك. نعم، صوت تنفيذ قد يتبع على المرأة اليمين كلام هذا ما فرض عن كلام الأخ، هذا هو كلام لكن ما فهمت ربما اننا اذا قلنا انهم نفرق، وعلى كل حال نقول نفرق بين العالم وغير العالم، نفرق نفرق العالم يقول له فرق قال الواحد، لكن هل اننا نقول اصلا واذا قال اصلا ولا الله وانا الحمد لله قلنا التزم بالاحكام ترى يجب عليك الاسلام كذا ويجب عليك الاسلام كذا، او نستحضر الواجب في الاسلام ونقول خذ الان فاذا تخلو من تتاخذ بالله في محل السؤال، لكن اللي قال غانم شخص من قاطع طيب يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك، خير في الواقع عبد الرحمن خبر أنا هي الله رجلا فيك رجلا لا لا سؤال واحد عبد الرحمن أنت خلها إنا خبر لأن يجبنا أن نرفع ولد الجيد لأن أن يتأمى بفصل كثيرة. نعم سلام. لأن هذه أن يجيب أن الجواب الصحيح ما في مصر يا لا بأن ميلان. نعم خبر خبر اليوم يوم كذا عن عمل خاص بطول مختار خير خبر نظيرها قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم وأن يرفعوا عنكم خير لكم هذه لأن يهدي الله لهداية الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم هنا خير قوله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا يهدي الله بك ما قبل أن تهدي بل قبل أن يهدي الله بك الذي يهدي ويظل والله سبحانه وتعالى والمراد هنا هداية التوفيق ولا الدلالة أو الجميع الجميع الذي إذا حصل في التوفيق فقد حصل في هداية الدلالة ولا أكثر وأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم حمر سنة أحمر وحمر بالظن سنة النعم سنة حمار ولهذا لو قرأ قال قال خير لك من حمر النعم سنة الحرق النعم من الحمر الحمر الحنيف والنعم الإبل النعم الإبل هنا نبوة الإبل هنا حمر النعم يعني الإبل الحمر وذكرها لأنها مرغوبة عند العرب وهو أحسن ما يكون من الإبل عندهم من جهة ما نقول عندنا الآن في السيارات كتبلة نعم فيها أعلم أو أعلم أنا ما أعرف هذا الأنواع فمثلا نقول حمر النعم أعلى أنواع المرغوبة عند العرب ولهذا وعلى النبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب مثل الله نعم لا بالنسبة لركوب الحمل ما الإبل أحسن طيب قوله هنا وأن يهدي الله بك رجلا واحدا هل من بعض الهداية من الكفر والإسلام أو عمة كل هداية والآن موجه إلى قوم يدعوهم إلى الإسلام فهل نقول إن الحال فقر التخطيط القيمة الحالية فقر التخطيط وأن من اهتدى رجل على رضيه مثلا بمسألة فرعية من مسائل الدين بسيطة يحصل هذا الثواب الله أعلم أنها حصل تقوية المقام وأن التوجيه هنا إلى قوم كفار يدعوهم إلى الإسلام يدعوهم إلى الإسلام لا لأن لأن لأن لأن الكفار وطار هداية لا يهدي القوم الكافرين ما رد ما نحن الآن نبحث في الموضوع هل نقول نحو بالعموم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا أي هدى أن تكون وأنا مطلقة وأنا مطلقة أو نأخذ بالقرينة وأنه موجه إلى قوم يدعون إلى الإسلام الله أعلم على كل حال لا شك ان الانسان مامور بان يدعو الناس الى دين الله اصله وفرعه وانه اذا هداه هدى الله رب على يديه ان له اجرا وخيرا كثيرا نعم ما ابغى هذا مثلا نقتنع لكن ان شاء الله نرجو ان تكون عامل كل شيء ماذا ان تكون عامل كل شيء أي ما يحرم من الأجر لكن هل يكون هذا خيرا من حمل النعم؟ لا أحد يدل على خير يعني السجوة تسكر إنه حقا من الأجر الله أعلم طلع خير من الأجر طلع أفضل من الدنيا طبعا لما وضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها هذا لا شك فيه إنما الكلام على دراسة الحديث دراسة الحديث هل إننا نقول من قيمة المقام تقصد التخطيط يعني يبدو إلى قوم يرون الإسلام. حامه عام الله أعلم بما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أنا أرجو أن أكون عاما، نحب أن أكون عاما. نعم الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين توقف يا محمد؟ محمد إسماعيل. نعم الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. على بصيرة. طيب ما رأيكم إن يقال إن هذه المسألة لو خير فيها الأولى أن الدعوة إلى الله طريق الرسل وأتباعهم؟ هل يحسن؟ يعني قال أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. نعم فلو خير بدل هذا دعوة الله طريق الرسل وأتباعهم لكان أشمل وأبلغ في مطابقة الآية. نعم الثانية التنبيه على الإخلاص، تنبيه على الإخلاص لما قال الرحمن لا لن أترانا بالآية إلى الله إلى الله، ولهذا قال لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. لا لا أدعو إلى الله، ولهذا قال لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. فإنهم يعني اللي يدعو إلى الله هو الذي لا يريد إلا أن يكون دين الله، واللي يدعو إلى نفسه هو الذي يريد أن يكون قوله هو المفروض حقا كان عن صوابا عن باطلا. عندهم الله الثالثة أن البصيرة من الفرائض، أن البصيرة من الفرائض. وما قال على بصيرة أدعو إلى الله على بصيرة، وش وجه من الفرائض؟ إيه نعم، لكن هذه ما هذا مش وجه وجوده وأنه من الفرائض. من الآية إنها ربطورة من الأمر أدوى من الفرائض من الفرائض لأنه لا بد للدواية من عندما أدعو إليه والدعوة الصغيرة فيكون علم بذلك صغيرة. طيب على بصيرة، على بصيرة كنا على بصيرة من الفرائض لأنه من صغيرة مثلا من صغيرة مثلا ما يتم الدعوة لأنه بالعلم. نعم الرابع من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المسبة، قوله سبحان الله سبحان الله وما أنا مشركين. ها انظر الله عن المسبة لقوله وش وجه من هذا من حسن التوحيد حمد؟ لأنه لم يكن الله تعالى عن الإقرار إنه لا يكون قد أحضر ما أحضر للكمال إليه. طيب وقوله عن المسبة يعني وعن مماثة المخلوقين، لأن مماثة الخالق للمخلوق وفق من التنزيل التنزيل له إلا لا اللي بيصبر الخالق للمخلوق، فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. يقول الشاعر ألم ترى أن السيف ينفث قبره إذا قيل إن السيف أمضى من العقل. أضغاني مثل لو قال أنا عندي سيف أمضى من العقل أضربه يقول أمضى من العقل شو فيه؟ زينها السيف يا أضغاني من الله فين؟ ها؟ لا ما هو زين، لأن البراجيل أمر من العصا. وش تصور الواحد؟ إنه رد، رد حول القلب. خامسة أن من قبح الشرك كونه مطبة لله. نعم. طيب. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين. إيه؟ عندك من علك ذا؟ ولا لا يصير؟ إبعاد المشرك أو المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. لعلك ان ذلك ما قالوا ما أنا مشرك، قالوا ما أنا من المشركين، وأن كان بينهم وإن لم يكن منهم فهو في ظاهرهم منهم. ولهذا لما قال الملائكة اسجد لآدم وجه الخطاب له وله. الكون السابع كون التوحيد أول واجب على العبيد. قبل الله إلى أن يوحد الله. طيب الثانية فيه أظن مر علينا في العقيدة من بعض العلماء يقول أن الواجب أول واجب النظر. مر علينا قلنا الصواب من أول واجب التوحيد، من أول واجب التوحيد، لأن معرفة الخالق مفروض على النفوس. نعم. التاسع والثامن أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب فاسع أننا يوحد الله مع شهادة أن لا إله إلا الله. ماذا يا حمد؟ أن يوحد الله معنا أو من يدخل من يدخل من يدخل قال الله هذا على أنه ما بمعنى أنه ما بمعنى الواحد. ولهذا عبر الصحابة عنهم في هذا مرة ولهذا مرة. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. إيش ليك القول يعرفها ولا يعرفها؟ من شهادة الله عن الله. يجيب شهادة لا إله إلا الله ويكون من الكتابة ولا يحفظها أو يعرفها ولا يعمل بها. وجه ذلك من الحديث يا ماهر ولو كانوا يعرفونها ويعملون بها محتاجوا إلى دعوة الله. هنا الحادي عشر التنبيه على التعليم بالتدريب. التنبيه على التعليم بالتدريب هذا تنفعنا كيف؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أول ما تدعوهم أن رأيهم بالتوحيد الله بعدين فإن أطاعوا فأعلمت من الأقرار عليهم الحمد لله الحمد لله إن قال فأعلمهم إن ما اعترض عليهم صدق تأخذ من أبنها فأعلمهم فأعلمهم مرأة. إذن فالعلم يتم بالتدريج تعلم من شيئا فشيئا. واضح؟ طيب الثاني عشرة البضاءة بالأهم فالأهم. من أخوة عبد الرحمن ثم الضوء الثانية ثم الضوء الثالثة عشرة مصرف الزكاة عامة. نعم الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. من يا إبراهيم؟ نعم يعني التنزع اللي فيه اشتباع وأن يرد الشبهة شبهة الأول يعني معناه أنه يكون لجوء خاب إياك وكراء أموالهم والإضلاع على أنه لا يعلم ذلك في هذا فالله من الله صلى الله عليه وسلم قال له أمره أمضا قال له وقت دعوة المغلوب علل لها ونحضر يعني مثلا يقول لهم أنهم ردان لماذا هي تقدم فقال فإنه ليس بينها وبين الله سبحانه يعني علل بعد أن أمره هذا الأمر ما قد خدم بديكم في ذلك القراءة. لا ما وصلت الظاهر من مؤلف نفسه التفسير العباده قبل من اسرع الاموال تجد قبل انا عندي يمكن ان اقترض عليه صدقه كشف العالم الشبهة من تعلم هذه الصدقة من أين وإلى أين تبقى؟ إلى الفقه لأنه مثل قد يقول القائل طيب أخذنا منهم صدقة وين نضعها؟ لأن هذا الحديث أنا ما أظن بأن هذا مراده رحمه الله لكن هذا هو محل الفائدة حسب ترتيب الحديث لأنه بين مسألة الزكاة وبينها نكران فأقرب شيء إن الإنسان يبقى في حورة إذا قل أعلمه من الله فرض عليهم صدقة فأين هذه الصدقة؟ أين تصار؟ وتكشف الشبهة عن المتعلم هذا والله أعلم أقرب شيء ما بكشف الشبهة قوله مجيء يوصل محل السنبار موصل محل السنبار طيب الثالثة عشرة اتقاء لا الخامسة عشرة جماعة الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال وإياك كرائم الأموال طيب لو قال قائل ما نهى والتحرير يفضل به النهي وإياك تحرير السابعة عشرة السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم لقوله واترك دعوة المظلوم لأنها لفظ الأمين السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحسد لقوله فإنه ليس بينها وبين الله الشجاع نعم طيب من المهم بكل إيراث المال لم يبدأ ترى الأدلة إلا من المهم قرن الترهيب بالأخبار بالأحكام قرن الترهيب بالأحكام أو الترغيب لأنه مما يحث النفس إن كان ترغيبا ويبعدها ويذكرها إن كان ترغيبا يعني قولوا اتق دعوة المظلوم النصف لا تتقي لكن إذا قيل ليس بين هذين الحجاب نعم خافت فنفرت من ذلك وهذا من أشياء مهمة إيه قام فرد وصرد في الأحكام نعم طيب الله الثامن عشرة من أدلة توحيد ما جرى على بيض المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوضع يقول من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين محمد الله عليه وسلم وثلاث الأولياء من المشقة والجوع والوباء الظاهر من المؤلف رحمه الله يريد الإشارة إلى قصة خيبر لأن خيبر وقع فيها الصحابة جوع عظيم وكأنهم بدأوا يأكلون الحمير وبدأوا أيضا يأكلون البصل كثير جوع حصل لهم جوع عظيم وأما الوباء مثل ما حصل لمن علي بن أبي طالب نعم والمشقة ظاهرة لكن كون ذلك من أدلة التوحيد كون ذلك من أدلة التوحيد ما وجهه الصبر والتحمل على هذه الأمور في هذه الأمور يدل على أن الإنسان مخلص في توحيد الله عز وجل وأن قصده لله وحده التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة علم من أعلام النبوة وجهه لأن حدث الله حدث لأن علينا بطالب يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله نعم ويصح الله على يديه طيب العشرون قتله في عينه عينيه علم من أعلامها أيضا لأنه وزق في عينه فبرأ كأنه من بنات هذه حيث وزق في عينيه وزق في عينيه من كلا بنيه وقت النار الحادي والعشرون رضي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله الثاني والعشرون فضل الصحابة في ذوقهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح على حرصهم على محبة الله ورسوله. نعم. فهم يرجو بكون من هو تعالى وتعالى. نعم. نعم يقول قال يفتح الله عليهم. انشغلوا عن انتخاب الفتح بكونه من ينال محبة الله ورسوله. نعم. طيب. 23 الإيمان بالقدر. طيب من الله. ولحصولها لمن لم يفعلها ومنهها ممن فعل. نعم. فصرف هو كل جميل. حب الله ورسوله وحب الله ورسوله وحب الله ورسوله وفق الله على وجهه. إيه لكن بعض يدركون ليلتهم أيهم يطاع. ما بعض يدركون ليلتهم يسوون الفرق بحسب الفرق. لأنهم ناسين من هذا. يفاقون الفرق. لكن بس من فرق الله وعلى النبي ومحبة الله ورسوله. هذا حصل كل الصلاة. لا الفرق الجميل. فتح الجميل لكن يحب الله ورسوله وحب الله ورسوله هذه من الذي وضعه. نعم من غدوه مع رسول الله مبكره كل يوم يعطاها وعلي المريض وحمد الله ورسول الله. الخامسة هو الدعوة إلى الإسلام قبل الكفار. من تفرق لا هذا ما هو أنه مشروع لمن به قبل ذلك وقوفله. يعني أن الدعوة الإسلام مشروعة حتى من دعوه قبل ذلك وقوفل عليه. من أخذ؟ لأن حال اليهود كذلك. اليهود قد دعوا إلى الإسلام وقوفلوا على الإسلام ولكنهم أبوا ونزحوا من المدينة بدون أذن والنظير إلى إلينا كان إلى خيبر. نعم. كذلك أيضا نقول السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة بقوله أخبرهم بما يجب عليهم بقوله أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله وفيه. وإنها لنا الحكمة أن تتمم الدعوة نقول لحسن المخليه أصابعه وأخذه من هذا بالله من حق الله. ولهذا من أخطر ما يكون الآن هؤلاء الأخوان الذين يسلمون ويربون في الإسلام من الفلسطينيين والكوريين وغيرهم. فإذا أسلموا كرهوا هؤلاء يحفظون إلى مراعاة ومواصلة حتى يقوموا على أخوانهم. وأنك تجد أسلم والإسلام كذا وكذا وكذا وأسلم وخلوا كيف يطبق هذا وكيف عنده أشغال كثيرون يريدون أن يحسنوه عما دخل فيه. ولهذا من المهم جدا لمن أسلم من هؤلاء أن يكون حولهم أناس يتعاهدونهم دائما حتى لا يرجعوا إلى الكفر. إذا جاءت من قال وأنا لما قد دخل بكم بهم فالحاجة. لا لا معي. الأخ الأخ الأخ. ماشي. نسوي ما يرقب يعني. يرقب لأنه بالعزمان ما يجي وحي غضي. ما يجي وحي غضي. طيب يقول الثاني والعشرين المعرفة بحق الله في الإسلام. وقوله أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. التاسعة والعشرون ثواب من اقتضى على يديه رجل واحد بقوله وأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني خير لك ايش معنى خير لك من حمر النعم؟ أفضل لكم النعم أفضل لكم من النعم الحمر وعن الإبل الحمر لأنها خير الإبل عندهم والنعم خير لك من كل ما يستحسن في الدنيا وليس كما قال بعضهم خير لك من أن تتصدق بنعم الحمر فليس هذا النعم. قال الثلاثين طيب لو أسلم على يديه رجلان باب أولى طيب مش نسمي هذا المفهوم مفهوم موافق هنا الثلاثين الحالف على الفتية والله إلى أن يهدي الله بك رجلا واحد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يتفكر لكن من فائدة من هذا الفائدة التأكيد حثوا على أن يحرص جدا على أن يهدي الله بك على يديه رجلا ولكن مع ذلك الحلف على الفتية لا ينبغي إلا لفائدة لا ينبغي إلا لفائدة لأنه أحيانا تكون نتيجته عصية أحيانا يقول ما حدث الرجال إلا أنه عند الشيء ولذلك يجب من كان يراعي هذا مصلحة إذا رأى أن المحلوف له واثق منه وأراد أن يؤكد فليؤكد والإمام أحمد رحمه الله أحيانا في إجابته يقول إيه والله وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالحلف في القرآن الكريم ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق وقال الذين كفروا لا تزن الساعة قل بلى وربي لتأتينكم زعم الذين كفروا أن يبعثون قل بلى وربي لتبعثن نعم فغبطان هناك مصلحة اليمين على الخطوة سواء كان ذلك ابتداء أو جوابا للسؤال فإنه لا بأس به فالطبق فيها أبوأ وأما يبرم هناك إخواعي فإنه لا ينبغي أن يرسم جعل اليمين عرضا جعل الله عرضا لا لا واضح معنى البذور غرضة يعني ما تجعله مانعا من البذور والصفر ها؟ لا لم يأهب طيب إن قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله قوله باب تفسير التفسير معناه الكشف والإضافة معقول من قوله انكسرت الثمرة في قشرها ومن قول الإنسان فكرت صوتي فاصطلح ما وراءه وتفسير الشيء معناه كشفه وإيضاحه ومن تفسير القرآن الكريم وقول التوحيد التوحيد ماذا نقول هل هو جعل الشيء واحدا أو اعتقاد الشيء واحدا النسبة لهنا اعتقاد ومحن لجعل الله واحدا لأنه واحد لا شريك له لكن المراد بالتوحيد اعتقاد أن الله واحد نعم من ثنفاء يعتقد ذلك وقوله وشهادة أن لا إله إلا الله معطوف على التوحيد يعني وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله وعطفها على التوحيد من باب عطف الاعتراض لأن التوحيد حقيقة هو شهادة أن لا إله إلا الله هذا هو التوحيد فعطفها عليه من باب عطف المترادف نعم وقد سبق لنا أن الكلمات تنقسم إلى أربعة أقسام متباينة المترادفة المشتركة نعم وأن هناك شيء متباين لكنه متحد اللفظ والمعنى إنما ما تخلو من أربعة أقسام الكلمات مع معانيها، إما أن يتحد اللفظ والمعنى أو يتعبد المعنى ويتحد اللفظ، أو يتحد اللفظ أو يتحد المعنى ويتعبد اللفظ، أو يتحد المعنى واللفظ. إذا كانت الكلمة ليس لها إلا مفهوم واحد مثل حديث، هذا اتحد الأصوى ومعنى أمان. إذا كانت الكلمة واحدة فها عدة معاني يسمى مشترك. إذا كان المعنى واحد له عدة ألفاظ يسمى مترادفا، يسمى مترادفا. نعم، مثلا البر والقن، بشر، إنسان، أشياء كثيرة. هنا وشارك إلى الله من بعد عقل المترابط بين المعنى واحد واللفظ متعادل. وقول الله تعالى إذن هذا الباب مهم، لأنه لما سبق الكلام على التوحيد والدعوة إلى التوحيد فأن النص الآن يشرع أكبر ما هذا التوحيد الذي بوّبت الله هذه الأبواب. نعم، وجوده وفضله والدعوة إليه يشتهر وخلوة تفصيل وفضله. وقل وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون ويبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الله تعالى أولئك الذين يدعون، إلى المبتدا يدعون بصفة الموصول، جملة يبتغون خبر المبتدا، جملة يبتغون خبر المبتدا. وأن هؤلاء الذين يدعوهم هؤلاء المدعوون هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم وسيلة، يبتغون إلى ربهم وسيلة فأيهم أقرب. إذن أولئك المبتدا والذين بدلوا منه يدعون صلة الموضوع ويبتغون خبر المبتدا خبر أولئك، يعني أن أولئك المدعوين هم بأنفسهم يبتغون الوسيلة إلى الله أيهم أقرب. نعم، فكيف انكم تدعونهم وهم مكتابون مفتقرون؟ هذا بالحقيقه السفر. هذا ينطبق على كل من دعي وهو داع، مثل عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام ومثل الملائكه تعبد من دون الله. نعم، وعزير ان كان عدو، ومن ذكر القران انهم إذن الله. على كل حال يشمل كل من دعي وهو داع. وأما الحجر والشجر فهو ناتج في الآية، هذا ما يدخل في الآية. من كل قبل الآية هذه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا نكون عنكم فاستضطر ولا تحزن عنكم يا تحزن. هؤلاء الذين زعمتم من دون الله انهم اولياء ما يملكون كشف الضر ولا تحويله، لا ازاله ولا تحويل من مكان الى مكان ولا نقل عنكم، ما يملكون هذا. ليش؟ انهم هم بانفسهم يبتغون. وقوله يبتغون وقوله يدعون ما يرون يعبدون. وقد يكون دعاء مسألة، لان هؤلاء المدعوين يدعون النوعين، يدعون دعاء مسألة مثل الذين يدعون عبدنا عبدنا أبو طالب، إذا وقعوا في الشدة يقولون يا علي أنصري. نعم، ومثل يدعون النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام يا أكرم الخلق مالي من أعوذ به سواك عند حلول حادث العمل. نعم هؤلاء دعوهم دعاء مسألة دعاء العبادة أن يتدللوا لهم بالتقرب والنظر وينظرون لهم ويسجدون لهم ويركعون لهم. وقوله يبتغون بمعنى يطلبون بمعنى يطلبون. وقوله إلى ربهم الوسيلة الوسيلة الشيء الذي يوصلهم إلى الله يعني يطلبون ما يكون وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. أيهم أقرب إلى من؟ إلى الله. كذلك أيضا يرجون رحمته ويخافون عذابه أن عذاب ربه يكون مشروعا. ما وجه مناسبتها لهذا الباب؟ المؤلف يقول التوحيد وتصوير الشرع الى الله. نعم. بيان بطلان من يدعون الصالحين والملائكه دون الله عز وجل وان كل الخلق يستقيم الله فلا يجوز دعاءهم ولا يجوز. وعن وجه مناسبة أن هذا مناسب للتوحيد مناسب للتوحيد لأن هؤلاء يدعون غير الله. فمن دعا غير الله ولو دعا الله فليس بموحد فليس بموحد. نعم لأن موحد من وحد الشيء أو اتخذه واحدا واعتقده واحدا واعتقده واتخذ ما جعل غيره معا. والحقيقة أن فيها خطأ من مناسبة الباب شيء من الخطأ لأن المناسبة التي ذكرناها فيها شيء من البعد إذ أنها لا تغطي الآية الكريمة تعطي تفسير التوحيد تماما. ولكننا ربما نقول من وجه ذلك أن هؤلاء الذين يدعون هؤلاء وهم أنفسهم يدفعون الله الوسيلة ما وحد الله عز وجل وعوا من لا ينفعهم. نعم نعم على كل حال هو المقصود تكفير التوحيد. ثانيا وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني لا هو المؤلف ما أراد وضوء على ذلك ما جعله ما جعله لأن محل الشاهد هو قوله لا يسألون يرون القوم ولا بين الزوج أو المرأة. قال وقوله وقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إبراهيم عليه الصلاة والسلام خوف في ذات الله قال معلنا لأبيه وقومه. قوم أبيه وقومه هو قومه هو إنني براء براء على وزن فعال وهو صفة من المشبهة من التبرك وهو التخلي تخلي يعني إنه متخلي غاز التخلي مما تعبدون إلا الذي فطرنا. تعبدون هنا العبادة التذلل والخضوع وكان في قومه من يعبد الأصنام وفي قومه من يعبد الكواكب أليس كذلك؟ يعبدون الشمس والقمر والنجم كواكب. ومنهم من يعبد الأصنام الذي جعلها جوابا إلا كبيرا لهم. فيقول أنا بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فجمع بين النفي والإثبات النفي براء مما تعبدون وإثبات إلا الذي فطرني. فدل ذلك على أن التوحيد لكن إثبات الكفر بما سوى الله والإيمان بالله. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استنكت بالعبد في وقته. هؤلاء يعبدون الله ولا ما يعبدون الله؟ يعبدون الله. وان قال الا الذي فطرنا ولا كفر استثناء الاتصال. ومعنى ذلك ان قوم ابراهيم يعبدون الله ويعبدون غيره. نعم. وتبرع منهم لانهم غير موحدين. وايضا مقتضى اللفظ هكذا موحد اتخذ الشيء واحدا. هؤلاء الذين ياتون الى مكه ويحجون ويصومون ويبكون ثم يذهبون الى اصحاب القبور ويسجدون لهم ويركعون. هل هم موحدون؟ لا. هم كفار. هم كفار ولا يقبل منهم عمل حتى حجهم وامهم زكاتهم غير مقبول ما دام انهم يعبدون غير الله مهما كان الامر. ولذلك هذه المسألة الحقيقة خطيرة جدا. من أخطر ما يكون على الشعوب الإسلامية هو هذا. لأن الكفر بما سوى الله عندهم ليس بشيء. عندهم إذا آمنت بالله وصليت لله وذكرت لله فالباقي تفعل ما تفعل. وهذا بشر من الجهل. الجهل من هؤلاء العوام والتفريط من علمائهم. ولهذا عليهم مسؤولية عظيمة جدا لهؤلاء العام. لأن العام ما يأخذ إلا من عالمه. لو يجينا عالم من أي بلد إسلامي ويتكلم في ماذا عنه نأخذ قوله ولا نقبله؟ يعني إذا كنا معتبرين نتوقف وكنا مطيلين. أما كنا من العوام اللي عندهم شجاعة هذا قد يكون ناجحا في القوة. نعم. هؤلاء العامة اللي في البلاد الإسلامية لو جاءوا مثلا جاء إليهم واحد من هنا أهل التوحيد ودعاهم إلى الله عز وجل قالوا يا جماعة أنتم الآن لو آمنتم بالله وصليتم وزكيتم وحججتم لستم بمسلمين يقبلون من هذا؟ ما يقبلون. لكن لو يأتي الشيخ المعظم عندهم يبين وقد يكون قبول وقد يكون لا يعظم عندهم إذا بيرم هذا العمل قد لا يعظم عندهم وينفرون منه. وبعض الناس والعياذ بالله هو عالم دولة ما عالم مثله رجل بالإنعاب ينظر إلى ما يمشيه عند السكان وعند العوام. مع أن الواجب من الإنسان تكون كلمة لله عز وجل. ها؟ أنا مرتب. أقول تعالى ولو أنهم جاءوكم كذا؟ نعم. الظاهر انك ما تعرف اللغة العربية. ولو انهم إذ ولا إذا إذ يسجل عليه وماضي ولا مستقبل؟ لا المستقبل. إذ المستقبل. لو انك إذ أردت فلا أتوك لي. ما هو المتقبل؟ كيف للماضي؟ إذ ظلم ثم استغفر الرسول هل يمكن بعد موته؟ إذا مات الإنسان انقطع عمله العلم تعين وكيف المغني من حول القصة الإعرابي جلبه؟ هو مستوى العبد هذا هم تعلق به القبوريون وقالوا ان الرجل هذا الاعرابي جاء من بعيد وقال ناقته ونوخه عند القبر وقال وخير من دفنت بلقاء عظيمه فطاب من طوله الاعلاء والاخر نفخ الجباع لقبل ان تفاطموه قيل اعرفه هو خير والكرم وارثوا الله استغفر لي وارثوا الله ان الله ربوب ولو انهم ظلموا انفسهم دعوه في الاخره وأنه رأى في المنام أنه قد رضى له. فهو قال أولا من العبد هذا وما سنده إلى العبد؟ نعم، وما هو صحة هذه القضية بالنسبة إلى هذا العبد؟ مسائل الحق ما تثبت الله بصلاته الصحيح ترعب مسائل الباطل. على كل حال الآن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ من قومه ومما يعبدون إلا الذي فطره وهو الله خلقه، وفي قوله عليه الصلاة والسلام إلا الذي فطرني ولم يقل إلا الله إشارة إلى علة إفراد الله تعالى بالعبادة، لأنه سمع أنه المنفرد بالخلق ويجب أن يفرد بالعبادة. فهمتم؟ ما قال إلا الله إلا الذي فطرني. وفي أيضا النصاب الثاني في هذا الطريق هذا بيان إبطال عبادة هذه الأصنام، وأن هذه الأصنام لم تذكركم حتى تعبدوها، وهي تعليل للتوحيد الجامع بين النفي والإثبات. أقول لكم وهذه من البلاغة التامة في تعبير إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. ما هو عذر المشرك بجاهل؟ إذا كان جاهل إذا كان؟ آمن مثلا جاهل كما كنا عبدين عكنا بغيره. على كل حال الجهل إذا كان قد بلغ من هذا من عرفه باطل ما يعرف. إذا كان قد بلغه وطاعه من العلماء عنده ينكرون هذا اللحظ وهو وفق بعلماء أكثر ما كتب ما يحفظ الله وجب أن يطبق خط أقول فيه فائدة فيهم فائدة الأولى إثبات أحقية الله سبحانه وتعالى بالعبادة لأنه هو الذي خطأ، وفي أيضا ثاني إبطال كون هذه الأصنام صالحة للعبودية وأنها لم تكفر. نعم الحالة اللي ذكرها الحالة على نعم هذه ليس عمّا نسمى لوربتها الحالي لو قلناها أمور خبرية يعني أمور